وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لا آية الكبرى ف فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى يا الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أنتم

Oh. وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم

فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

هدى للمتقين هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين لا يكلف الله نفسا صدق الله.